بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة أن الصبر من أعمال القلوب، وسبق أن مر بنا في الأبواب السابقة شيئا من هذه العبادات والأعمال القلبية، بدءا بالمحبة ثم الخوف ثم الجمع بين الخوف والرجاء. فالصبر يعد من المقامات والأحوال، وهو عمل قلبي، هو عمل قلبي، وهو كما يسميه أرباب السلوك من المقامات والأحوال. والمقامات تكون كسبية، والأحوال تكون وهبية. يعني المقام يعني يمكن إيش اكتسابه، وأما الحال فيكون وهبيا، أي أن الله تعالى يهبه من يشاء من عباده. فبعض الناس جبل على الصبر، أليس كذلك؟ والذي ليس كذلك يمكن أن يتحلى بالصبر ولا ما يمكن؟ نعم يمكن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالمقصود أن الصبر من الأعمال القلبية، وهو من المقامات والأحوال في نفس الوقت، فهو يهبه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ويمن سبحانه وتعالى على بعض عباده فيكون قد جبل على الصبر. ولا شك أن هذا من أعظم المنن، أن الله تعالى يمن على العبد أو يجعله مجبولا على هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي خصلة الصبر. ومن لم يكن كذلك فيمكن أن يكتسب هذا الصبر من خلال المجاهدة والترويض، كما في حديث: من يتصبر يصبره الله. هذا أمر. الأمر الآخر، وجه كون إيراد الصبر هنا ضمن كتاب التوحيد، أن الصبر صلته بالعبادة، ورأس العبادة محبة الله عز وجل ظاهر. فأعظم الناس محبة لله هم أعظمهم صبرا على طاعة الله وعلى نواهيه وعلى أقداره المؤلمة. فثمة تلازم بين العبادة وعلى رأسها محبة الله وبين الصبر. فكلما زاد الشخص عبادة ومحبة لله كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر. وهذا المعنى البديع قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وتعقب على الهروي لما أن الهروي يعني كأنه يعني تقال منزلة الصبر. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعقب الهروي وبين أن الصبر من المقامات الرفيعة، وأن الشخص لا يتحقق له كمال المحبة لله إلا بالصبر. فالمقصود أن الصبر صلته بتوحيد العبادة ومحبة الله تعالى على سبيل الخصوص ظاهر. هذا تجدونه في المدارج, في مدارج السالكين جزء الثاني صفحة 62 و100. طيب انتهينا من هذه المسألة. يأتي الكلام عن تعريف الصبر, نوجد التعريف لأن تعريفه متداول. الصبر لغة هو الحبس, الصبر هو الحبس. قال قتل فلان صبرا أي حبسا, والمراد به ها هنا تعريفه الشرعي هو حبس النفس, وإن شئت يقول حبس القلب عن التسخط, وحبس اللسان عن النياحة, وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. فهو حبس النفس أو القلب عن التسخط والجزع, هذا أول. وثانيا هو حبس اللسان عن النياحة, أن ينوح على مصابه. وثالثا هو حبس الجوارح عن شق الجيوب, أن يشق جيبه فتحة الثوب, أو يلطم الخدود كما تجد عند أصحاب الجزع عندما تحل بهم المصائب والمثولات. هذا ما يتعلق بتعريف الصبر. وما أجمل عبارة قالها الإمام إبراهيم الحربي في شأن الصبر. قال الإمام إبراهيم الحربي قال أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم, الذي يريد نعيم الآخرة فهذا النعيم لا يدرك إيش بالركون يا إيش ملذات الدنيا. أن النعيم لا يدرك بالنعيم, ولا بد من الصبر في جميع الأمور, ولا بد من الصبر في جميع الأمور. هكذا نقل ذلك شيخ الإسلام في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 93 و300. والصبر كما قال الإمام أحمد أن الصبر مما يبين عظم منزل الصبر, أن الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا, في 90 موضعا كما قال ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نحب أن نشير إلى مسألة نبه عليها بعض الشراح مما يبين لك صلة هذا الموضوع بالتوحيد, أن الصبر له صلة وعلاقة بتوحيد الربوبية. الكلام اللي قلناه عن ابن القيم فيما يتعلق بالصبر وصلة بأي توحيد, نعم توحيد العبادة. قلنا ابن القيم قال أعظم الناس صبرا هم أعظم الناس عبادة المحبة, أيضا له صلة ظاهرة بتوحيد الربوبية. وهذا قرر بعض الشراح من أمثال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وجه ذلك أن الشخص إذا أيقن يقينا راسخا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى, وأن النفع والضر بيد الله, وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا أيقن بهذا الأمر يقينا راسخا, لا سيما في أوقات الضراء وفي أوقات المصائب, إذا أيقن بذلك واستصحب ذلك فتجد أنه يتحقق عنده الصبر. وكلما زاد العبد يقينا لأن الله تعالى له صفات ربوبية من النفع والضر والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف سبحانه وتعالى, كلما زاد تحقيقا لمقام الصبر وحاله. ذكر المؤلف قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية كما ذكر المؤلف أيضا ذكر ما قاله علقمة رحمه الله لما قال في تفسير هذه الآية, قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا هنا الذي يصبر على مصابه على مصيبته على ما حل به من مرض أو فقر أو نحو ذلك, هذا الذي يصبر ويرضى متوعد بهذا الوعد الكريم, ألا هو ماذا؟ هداية القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا تحقق هذا الوعد الكريم هداية القلب, فهداية القلب هي أصل كل سعادة, أصل كل سعادة هو هداية القلب وصلاحه. هذا من بيبين لك أهمية وعظم منزلة الصبر على أقدار الله. هنا المؤلف طبعا كما تلاحظون قال باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله، خص هذا، وإلا لابد من الصبر على كما هو معلوم على الصبر على إيش، على أوامر الله وعلى مناهيه. لكن يبدو والله أعلم، هكذا نقوله ظنا والله أعلم، الصبر كما يعني لا يخفى عليكم بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. العلماء يقولون أشرفها وأكدها الصبر على طاعة الله، ثم يليه الصبر إيش على معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. فكان المؤلف والله أعلم لما يقول باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، إذا كان الصبر على أقدار الله من الإيمان فلا شك أن ماذا؟ أن الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله من باب أولى وأحرى أن يكون إيمانا، لعل هذا مراده رحمه الله. تبقى عندنا مسألة، وهي مسألة هنا لما قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنهم عند الله فيرضى ويسلم، جاء الكلام في قضية الرضا بالمصيبة، الرضا بالمصيبة. فالذي ينبغي أن نستصحبه في هذا المقام تجاه المصائب كما قال العلماء وكما قال شرح كتاب التوحيد وغيرهم، أن الناس تجاه المصائب إما أن يتسخط، ولا شك أن التسخط على المصيبة والنياحة والجزع هذا كله محرم ومذموم كما يعني هو ظاهر في هذا الباب. الأمر الثاني أنه تحل به المصيبة فيصبر، يتجلد، لا يعني لا يجزع ولا يتسخط ولا يشق جيبه ولا يلطم خده، فهذا الصبر كما مر بنا حبس القلب عن التسخط واللسان عن النياحة والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود، هذا الصبر واجب. وأن الشخص يصيبه مصيبة ويصبر هذا واجب، والآيات في هذا كثيرة، لما تنظر الآيات تجد أنها تأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر على المصيبة هذا واجب. يأتي الحالة التي أرفع من ذلك ألا هو الرضا، أن يرضى بالمصيبة، يرضى بها. فهذا هذه مسألة الرضا بالمصيبة اختلف فيها العلماء هل يجب عليه ذلك أم لا، الذي حرره شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ بن رجب كلهم على أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس واجب. قال لن تأتي أدلة أو لم يأتي دليل من الكتاب والسنة بوجوب الرضا بالمصيبة. هناك مقام أعلى مقام الرضا بالمصيبة ألا هو مقام الشكر، أن الشخص يصاب المصيبة فيشكر الله تعالى ويحمده. هذا ما يتعلق بمسألة الرضا. إذن اتضح لنا أن الرضا بالمصيبة هو مستحب وليس واجب. يبقى الكلام أحيانا الذي يقع فيه إشكال: ما الفرق بين الصبر على المصيبة والرضا بها؟ ممن يعني حرر هذه المسألة الحافظ بن رجب رحمه الله، فذكر الفرق بينهم، لعلي أقرأ عليكم كلام الحافظ بن رجب كما جاء في رسالة نور الاقتباس لما شرح وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظ. يقول الحافظ بن رجب، يقول: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. إذن خلاصة كلام رحمه الله أن الرضا الصبر عرفنا حبس النفس إلى آخره، لكن الرضا لما نقول مستحب الفرق بينه وبين الصبر أن في الرضا انشراح صدر، تجد الشخص منشرح الصدر مطمئن البال على هذا المصاب الذي وقع عليه، ومع ذلك تجد إيش الرضا الطمأنينة انشراح الصدر. والله المستعان. طيب بهذا نكون انتهينا من كلام عن هذه الآية الكريم وكلام علقمة رحمه الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة الميت. اثنتان كما لا خصلتان هما بهما كفر. يعني أهل السنة والجماعة يقررون هذا الأصل العظيم، هذا الأصل الكبير، وهو أن الكفر يتبعض، أن الكفر شعب متعددة، ليس إيش؟ ليس شعبة واحدة. وهذا مبني على أيضا على أصل عظيم تميز به أهل السنة عن سائر الطوائف، وهو أن الإيمان شعب متعددة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا جاءت بالجزم، وستون شعبة. فالأصل أصل النزاع في تعريف الإيمان هو أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإيمان إيش؟ يتبعض، أن شعب متعددة، يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. فالمقصود أن شعب الإيمان متعددة وأيضا متفاوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها وأدناها. فإذا ينبغي أن تستصحب هذا الأصل، أن شعب الإيمان متعددة، كما قال ذلك أعلم الناس بالإيمان عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشعب ليست إيش؟ ليست على حد سواء، بل هي إيش؟ متفاضلة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذا أيضا بالنسبة إيش؟ بالنسبة لشعب الكفر. فالكفر ليس شيئا واحدا لا يتباعد ولا يتعدد، لا، بل الكفر منه ما هو كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه كفر أصغر الذي يسمى أحيانا كفر دون كفر. وهنا في هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، أي أن ذلك من الكفر الذي لا يخرج عن الملة. وشيخ الإسلام قرر ابن تيمية في الاقتضاء الصراط المستقيم الفرق بين الكفر إذا جاء في النص جاء معرفا، وبين كونه يأتي في مقام الإثبات منكرا. فلما يأتي مثلا في حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك، فتلحظ أن الكفر هنا إيش؟ معرف ولا منكر؟ بين الرجل وبين الكفر، فجاء معرفا فهو الكفر الأكبر. لكن لما يأتي حديث مثلا الذي عندنا اثنتان في الناس هما بهما كفر، أو حديث الذي مر بنا في التطيب الطيارة الشرك، هنا جاء إيش؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فيكون هنا المراد به الأصغر. على كل، الذي هم أن يعرف الإخوة أن الكفر شعب متعددة، وأن الكفر يتبعض. قال عليه الصلاة والسلام: الطعن في النسب والنياح الميت. مر بنا الطعن في النسب، وهو عيبه على سبيل، أو الإخبار عن أن فلان ليس من كذا على سبيل التنقص والازدراء. الشاهد الحديث لما قال: والنياح الميت. فالنياح الميت كما لا يخفى تنافي الصبر. فالنياح الميت وهو أن يرفع صوته بالندب على الميت، وأن يذكر فضائله على سبيل الندب والنوح، هذا من خصال الجاهلية لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. كذا أيضا عندك حديث ابن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا. هنا في قول أسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهلية، الحديث التي جاءت فيها ليس منا كما بين أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، نجد أن الناس على طرفي نقيض ووسط. فعندنا الخوارج لما يأتي حديث مثلا ليس منا من ضرب الخدود، يقولون ليس منا أي ليس مسلما. يعني لما تأتي حديث ليس منا يحكمون على أصحاب هؤلاء المعاصي بإيش؟ بالكفر والخروج من الملة. يقول ليس منا يعني أنه ليس مسلما، يخرجونه إيش؟ من الإسلام، ويخرجونه من الإيمان بالكلية. هذا إفراط وغلو. يقابل ذلك مذهب المرجئة الذين قالوا لما يأتي هذا الحديث ليس منا يقولون ليس من خيارنا، أو ربما قالوا ليس مثلنا. لما يأتي حديث مثلا ليس منا من ضرب الخدود يقول ليس مثلنا. فقال من رد عليهم أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، قال: فليت شعري، هل الذي لا يضرب الخد يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والآن يقولك مثلا من غشنا فليس منا. فهم ذلك أن من لم يغش ماذا؟ نعم، هو الآن يقولك من غشنا فليس منا ليس مثلنا، إذن من لم يغش فهو مثل من؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا لا شك أن هذا انحراف وضلال. الذي عليه المحقق من السنة هذه الأحاديث التي من حديث الباب ليس منا من ضرب الخدود، أي المراد ليس من المنقادين والمتبعين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفعل هذه الأفعال وتخالف السنة وجانب الصواب ووقع في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود كما يعني يفعل إيش في عندما يصاب البعض مصيبة ويتسخط تجد إيش يضرب خده، وكما قال الحافظ حجر أنها خص الخد يعني لكونه في الغالب ولقد يضرب إيش غير خده. وشق الجيوب اللي هو شق جيب الثوب فأيضا هذا يفعله الذين ضعف إيمانهم وقل صبرهم ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية منها النياحة، منها النياحة وندب الميت، وإلا الدعوى الجاهلية عامة، يعني دعوى الجاهلية عامة. لكن مما يدخل في دعوى الجاهلية مما له صلة بهذا الباب وسياق الحديث ألا وهو ندب الميت، أن ينادي بالويل والثبور ويذكر يعني فضائل الميت على سبيل الندب والنياحة. فتلحظ الآن لما يقول ليس منا، فدل هذا الحديث على أن هذه خصال الثلاث وكلها تنافي الصبر، شق الجيوب، ضرب الخدود، الندب والنياحة الميت، كل ذلك مما ينافي الصبر. فجاء الحديث الوعيد، الوعيد من فعل ذلك، فدل على أن الصبر واجب. الحديث الذي يلي حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الحديث قال عندكم الذي خرج الحديث رواه الترمذي وحسنه وإذا رواه الحاكم وأخرجه الطبراني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هنا إذا أراد الله بعبد عجله، هنا لما الله تعالى يعجل بالعقوبة في الدنيا على عبده المؤمن أو عبده الصالح، كما بين العلماء أن تعجيل العقوبة ليس مرادا لذاته، ليس مرادا لذاته، وإنما مراد إيش؟ مراد لغيره. يعني كون الله تعالى مثلا يقضي على عبده المؤمن بمرض أو بمصيبة ونحو ذلك، فهذا الأمر الذي قدره الله تعالى من مصيبة أو من مرض ونحو ذلك ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره. ما معنى مقصود لغيره؟ نقول هذا المرض الذي يترجع منه المؤمن أو هذه المصيبة التي يعني نغصت عليه وكدرت عليه حياته هي مقصودة لغيرها، لما يعقب ذلك من الصبر والثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات. هذا المقصود أن إيش؟ أن ذلك مراد ومقصود لغيره. عجل له العقوبة في الدنيا بماذا؟ كما ذكر يعني يعظم عليه البلاء والمصائب، فيكون ذلك إيش؟ تمحيصا وتكفيرا لذنوبه. يأتي هنا كلام العلم في قضية المصائب. المصائب أهي تكفر السيئات فقط أم أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات؟ جملة من أهل العلم من يرى أن المصائب تكفر السيئات، تمحي السيئات فقط، ومنهم يقول لا بل تكفر السيئات وأيضا إيش يحصل بها الثواب، يحصل بها الثواب والأجر. والذي استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي استظهره من خلال كلامه في الفتح، أنه قال أن في بعض الروايات الحديث في موضوع المصاب أنه جاء في مسلم، في صحيح مسلم: إلا رفعه الله بها درجة، أي هذه المصاب، وحط عنه بها خطيئة. قال وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب، حصول الثواب ورفع العقاب، كذا قال في الفتح العاشر صفحة 500. فالمقصود أن فضل الله واسع، وعلى ما قرره الحافظ من خلال الأدلة أن في الصبر على المصيبة يحصل تكفير السيئات ورفع العقاب، وأيضا يحصل حصول الثواب والحسنات، وفضل الله تعالى واسع. طيب انتهينا من الكلام أن المصيبة يحصل بها رفع الثواب رفع العقاب وحصول الثواب. يبقى الكلام هنا الآن لما يسمع الشخص منا هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوب في الدنيا، لا يعني هذا أيها الفضلاء أن الإنسان يسأل الله تعالى البلاء، بل على العبد دائما وأبدا أن يسأل الله ماذا؟ العافية. يسأل الله العافية. فلا شك أن هذا من المحذور أن الشخص يسأل الله تعالى البلاء. ولهذا ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عربيا وكان كالفرخ من شدة الهزال والمرض. فقال عليه الصلاة والسلام، أنا أقرأ عليكم الحديث: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال هذا الأعرابي: قال نعم، قلت: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأيها الفضلاء، لا غنى لنا عن رحمة الله وعافيته، ولا طاقة لنا بإيش؟ لا طاقة لنا بعذاب الله وبلائه. فالإنسان لا يسأل الله تعالى أو يطلب منها تعجيل العقوبة كما وقع عند هذا الأعرابي كما سمعنا. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. نسأل الله العافية. إيش معنى أمسك عنه بذنبه؟ أي أخر عنه العقوبة بذنبه، لا يعاقب في الدنيا. نعم، كما في الحديث قال: حتى يوافى به يوم القيامة. فلا يجازى به في الدنيا، لكن يجازى به في الآخر حتى يكون الجزاء وافرا، أعاذنا الله من ذلك. في هذا المقام قال الشيخ سليمان بن عبد الله كلمة جميلة، قال لما ذكر هذا الحديث، قال: هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة. يعني الآن تجد الآن الناس الصحة عندهم هذه صارت إيش؟ غاية. هي صار في إفراط وغلو في هذا الباب. فالشيخ سليمان يقول: هذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الدنيا. كذا قال. الحديث الذي يليه قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هنا لما قال إن عظم الجزاء، يعني أن من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية فيحصل له هذا الوعد الكريم، ألا وهو الرضا، أن الله تعالى يرضى عنه، فله الرضا من عند الله. وإذا رضي الله تعالى عن العبد أرضى عنه إيش؟ الناس. ومن سخط تجاه هذا البلاء، تسخط واعتراه الجزع و يعني التأفف من أقدار الله سبحانه وتعالى، فماذا حاله؟ ما جزاؤه؟ فله السخط، أن الله يسخط عليه، أعاذنا الله من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وصفة السخط على الوجه اللائق به، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، هذه الجملة أليست دليلا على أن المصائب يثاب عليها؟ أم هو دليل على أن المصائب يعني يحصل بها تكفير سيئة فقط؟ قال: فمن رضي فله الرضا. ما رأيكم لما قال عليه السلام: فمن رضي، يعني رضي بالمصيبة فله الرضا، هذا يدل على ماذا؟ نعم، أي نعم، بمعنى أنه إيش؟ يدل على أنه يثاب على هذا، ليس مجرد إيش؟ فقط تكفير السيئات، وهذا عظيم تكفير السيئات، نسأل الله تعالى أن يكفر عنه وعنكم. لكن كلام أيضا، بل ظاهر العبارة في الحديث فله الرضا، أن المصائب يحصل بها أمر آخر قدر زائد له إيش؟ أنه يثاب عليها، فيحصل بها كما قال الحافظ رفع العقاب وإيش؟ وحصول الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاهم، هذا واضح، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا ما يتعلق، لعلنا ننتقل للباب الذي يليه. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ايش كان عندك يا عيف؟ ايش فيه؟ اي حديث؟ الباب السابق ما اخذناه؟ يبدو المرء اخذناه. نعم ما اخذناه، ما نافيه. أخذنا القنوط يا شيخ، يبدو ما كان فيه شيء. يعني حديث مسعود اللي هو آخر في الباب الذي قبله، فرقنا بين القنوط والياس. كم فرقنا بين القنوط والياس؟ إيه ما في شيء، ما عندنا أكثر ما يعني ما في شيء يعني غير الذي مر. طيب، هنا قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر: فكما لا يخفى عليكم من الرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء، هو من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: يسير الرياء شرك. سمعنا الحديث، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكون الشيخ يعقد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر من جهة أن الرياء نوع من الشرك. فالخلوص من الشرك ومن الرياء كما هو معلوم شرط في قبول العمل، فشرط قبول العمل الإخلاص، والإخلاص أن يكون إيش؟ خالصا من الشرك، وأيضا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني مما يعني ينبغي أن نذكر في هذا المقام تعريف الرياء. الرياء يعني كما ذكر عندكم الشرح، هو أن يعمل الشخص يعمل العبادة من أجل رؤية الناس، وسمي رياء لأنه يتعلق بالرؤية بالمشاهدة. فالرياء أن يعمل الشخص أو العبد طاعة من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه. ويذكر الرياء في بعض الحديث كلام العلم مع السمعة، فالرياء يتعلق بالرؤية المشاهدة، فيطيل الصلاة من أجل أن الناس ينظروا إليه. والسمعة تتعلق بما يسمع، كأن يحسن تلاوته أو موعظته أو نحو ذلك مما يسمع من أجل مدح الناس وذلك. هذا ما يتعلق بالرياء والسمعة. شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أحيانا الرياء والعجب، فيقول أن الرياء هو تشريك للخلق. الرياء تشريك الخلق، يشرك الخلق، يعمل عمل ويشرك مخلوقا. أما العجب فهو تشريك النفس، هو تشريك النفس، يعني يعمل عمل ويشرك نفسه من جهة ماذا؟ يعني أن يستكثر عمله، نسأل الله العافية، وربما آل به الأمر إلى احتقار الآخرين والذراء. فالعجب قرين الرياء، العجب قرين الرياء، لكن الفرق بينهما أن الرياء تشريك للخلق والعجب تشريك ماذا؟ للنفس. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه، أعاذنا الله من ذلك كله. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف الرياء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام عن شأن الإخلاص، يقول: فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. فما دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركا. فما دام لا يخلص لله تعالى العمل فلا يزال مشركا، ولا يزال الشيطان مسلطا عليه، كذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 37 و300. طيب، الآية الأولى التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي من الألوهية والربوبية شيء، إلى أن قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الشاهد، ولا يشرك. فهنا هذه الآية تنهى، هذا نهي، وأحدا كما مر بنا مرارا نكر جاءت بسياق النهي تريد العموم. الآية تنهى عن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والأصغر منه الرياء. فالآية تنهى عن الشرك وتنهى عن الرياء، وأيضا تنهى عن الإشراك بالله، سواء أن يشرك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو حجرا أو شجرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. في رواية لابن ماجه: فأنا منه بريء، أن الله تعالى قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. المقصود أيها الإخوة الفضلاء أن الرياء داء عضال، وكثيرا ما يعني يبتلى به يعني يبتلى به الصالحون فضلا عن ايش؟ عمن دونه. والنبي عليه الصلاه والسلام خاف على سادات المؤمنين كما سياتي بعد قليل ان شاء الله. فالواجب علينا ايها الاخوه ان نحذر من هذا الداء، نحذر منه، وان نستعيذ بالله، ونقول كما كان يقول عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد منه شيئا. وعلينا ان نجاهد انفسنا ونراقب الله سبحانه وتعالى، ونكثر من النوافل التي لا يراها الناس، نكثر من العبادات التي لا تكون أمام الناس، ونحاسب أنفسنا، ودائما نستصحب مراقبة الله، وأن النفع والضر بيد الله. وكما مر بنا أن الذي مدحه زيد وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى، ولا نلتفت ولا نركب إلى مدح الناس وثنائهم، والله المستعان. هنا فيما يتعلق بالرياء، العلماء لهم كلام طويل في قضية الرياء عندما يدخل في العمل. والحافظ بن رجب تحدث عن هذا في كتابه جامع العلوم والحكم، وأيضا السعدي رحمه الله له تفصيل وجيز في القول السعدي، وكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله. الخلاصة، لعلنا أعطيكم خلاصة ما ذكره الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. هنا قال الحافظ بن رجب يقول: إن كان العمل رياء محضا، بمعنى أن الشخص لا يصلي إلا إذا كان ثمة ناس، فهذا الرياء المحض لا يكاد يقع فيه مؤمن. الرياء المحض في مثل هذه الصلاة، أن الشخص تجده لا يصلي، لكن إذا كان ثمة أناس صلى من أجل مدحه، فهذا رياء محض لا يكاد يقع فيه مؤمن. وهذا حال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الحالة الثانية أن يكون العمل لله، يدخل الشخص الصلاة لله تعالى، لكن الرياء يشرك هذا العمل في أصله. فلاحظ الآن، أصل العمل لله، والرياء شارك العمل في ماذا؟ في أصله. فإذا شارك الرياء العمل في أصله، فهذا أيضا عمل مردود غير مقبول، وصاحبه متعرض للوعيد. وعندك الحديث واضح هذا، من لما قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فإذا كان أصل العمل لله، ويعني شاركه الرياء في هذا الأصل، فالعمل مردود غير مقبول. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لله، دخل الشخص يصلي لله تعالى، يبتغي ما عند الله، يبتغي وجه الله، ثم عرض له الرياء، عرض له مجرد عارض، فإذا دفعه نعم فهذا يعني لا يضره، وعمله صحيح. لاحظ الآن، فأصل العمل لله، ثم عرض الرياء، لكن هذا الرياء مجرد عارض، ودفعه، دفعه بالاستعاذة والاشتغال بمراقبة الله، فهذا لا يضره اتفاقا. لكن لو استغفل معه، يلاحظ أصل العمل لله ثم عرض الرياء واسترسل معه، فهنا وقع خلاف بين العلم، والذي اختاره الإمام أحمد وأيضا ابن جرير على أن هذا العمل يكون مقبولا بقدر ما قام في قلب صاحبه ماذا؟ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني هكذا قال نقل عن أحمد كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب. بعض العلم وهذا أيضا حدث عنها الشيخ محمد تيمين وأيضا يعني هو منسوب بعض المتقدم من كلمة جرير أن يفرق بين العمل الذي يكون أوله متصل بآخره كالصلاة أليس كذلك، أو العمل الذي لا يكون آخره متصلا بأوله مثل إيش؟ مثل قراءة القرآن أو الصدقة. هذا بإيجاز شديد كما ذكر الحافظ ابن رجب. إذا الشخص عمل عملا صالحا يبتغي وجه الله ثم بعدها أثنى عليه الناس ففي التعاجل بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد الخدري لما قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أخرجه أحمد. فلاحظ الآن فتنة مسيح الدجال هي أعظم الفتن. قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة مسيح الدجال، ومع ذلك الشرك الأصغر أعظم. النبي قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ فالرياء خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على سادات المؤمنين، خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. هذا مما يجعل أيضا الإنسان يزداد خوفا من هذا الشرك. قد مر بنا هذا في باب الخوف من الشرك، والمؤلف ذكر هذا الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وتنوع التحذير، مرة سماه الشرك الخفي، ومرة سماه الشرك الأصغر، ومرة عليه الصلاة والسلام سماه شرك السرائر. فالمقصود أن شرك الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو الشرك السرائر، هذا التنوع يبين لك إيش شناعة هذا الذنب. وجه الشناعة من جهة أنه يوافق شهوة النفوس، النفوس جبلت على حب المدح، نعم حب المدح والثناء. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن ينطرح بين يدي الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله. لما سمي شركا خفيا؟ سمي خفيا أولا لأنه يعني يتعلق بالقلب والباطن، والأمر الآخر لأن صاحبه يظهر أمام الناس أنه رجل صالح ويظهر أن عمله لله وقد قصد إيش غير ذلك، فهو خفي من جهته، من جهة أنه يتعلق بالقلب، ومن جهة ماذا؟ أن صاحبه يظهر أن عمله لله لكن الحقيقة الباطن أنه أراد غير الله. هذا ما يتعلق بباب ما جاء في الرياء. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله اللي هو إيش؟ بعمله الأخروي أو بعمله الصالح الدنيا، يعني يعمل عملا صالحا، يتصدق، يصل رحمه، يؤدي وظائفا دينية من التعليم ونحوه، ولكن يريد ماذا؟ يريد حطام الدنيا. هذا الباب صلته بالباب الذي قبله ظاهرة، وكما ذكر الشراح كما هو بين أن بينهما عموم وخصوص، فهذا الباب الذي بين أيدينا أعم من الباب الذي إيش قبله. هنا قال باب ما جاء في الرياء، وهنا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالذي يرائي يعمل العمل من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم هو يعد مرائيا وأراد بذلك إيش الدنيا، لأن مدح الناس ويعني تلاهم من من من عرض الدنيا. لكن لو أن شخصا عمل طاعة ولم يرد بذلك إلا الحظ الدنيوي اللي هو مثلا إنما يؤدي الزكاة يريد بذلك حفظ ماله فقط، ولا يبتغي ولا يريد وجه الله والدار الآخر، فهذا يقال عنه إيش أنه أراد الدنيا، لكن لا يقال عنه أنه ماذا أنه مرائي. واضح الآن؟ فالمقصود أن يتضح لكم أيها الفضلاء أن العمل لأجل الدنيا أو إرادة الإنسان بعمل الدنيا أعم من ماذا من الرياء، فالرياء يدخل فيش في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالباب السابق أخص وهذا أعم. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي يعني نقف عندها قليلا وهي أن الآن الشيخ قال باب من الشرك إرادة الإنسان، فقضية كون الإنسان يريد بعمله الدنيا وأن هذا شرك هذا أمر ظاهر. ونوضح ذلك أيها الفضلاء أن توحيد العبادة يسميها العلم يسمونه توحيد القصد والإرادة. إيش معنى توحيد القصد والإرادة؟ يعني أن يكون الله تعالى إيش هو مقصودك، وأن يكون الله تعالى هو مرادك، وأن يكون الله تعالى هو معبودك، توحيد القصد والإرادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف كما مر بنا لما قال لا إله إلا الله تثبت أربعة وتنفي أربعة، قال تثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله. وفسر الشيخ رحمه الله الإله قال المعبود المقصود، فينبغي أن تستصحب هذا المعنى أن توحيد العبادة أن توحيد قائم على هذا، على أن الله تعالى هو مرادك ومقصودك وغايتك. أما هؤلاء فصار مرادهم ومقصودهم ماذا؟ الدنيا، مرادهم الدنيا. هذا أمر. الأمر الثاني في هذه المسألة ينبغي أن تستصحب أن كل إنسان له إرادة، كل إنسان له إرادة، وكل إنسان له سعي وكسب وحرف. ما الدليل على هذا؟ الدليل قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همام، فأصدق ما يطلق على الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا أنه ماذا؟ حارث همام. إيش معنى حارث؟ حارث يعني أنه صاحب حرف كسب سعي عمل. وما معنى همام؟ يعني أنه صاحب هم أي نية وإرادة. فلا تكاد تجد شخص إلا وهو حارث همام سواء كان مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا. المؤمن الموحد يكون ماذا؟ يكون همه ومراده وغاية الله سبحانه وتعالى، ويسعى ويكدح ويبذل ويتعب من أجل هذه الغاية. وغير المؤمن الموحد تجد إما أن يكون مراده الدنيا أو الشهوات أو المناصب أو الأموال أو الرياء، ويسعى ويكدح من أجل إيش؟ هذه الغاية وهذا القصد. هذا مما ينبغي أن تستصحبه في هذا المقام. يبقى عندنا الكلام عند قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها التي بدأ بها المؤلف في هذا الباب. جملة من شراح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الباب وعند هذه الآية باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نجد أنهم يقولون أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ينافي كمال التوحيد، يقول ينافي كمال التوحيد. وهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن الحسن وغيره من الشراح عليهم رحمة الله، لكن يبدو الأمر ليس على هذا الإطلاق، ليس على هذا الإطلاق. يعني سبق أن تذكرون في موضوع الرياء قلنا أن الرياء ماذا ينافي، لما لاحظتم من خلال أحوال الرياء أن الرياء ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصله. نعم، هو في الحقيقة الرياء في الغالب ينافي إيش؟ ينافي كمال التوحيد، لكن قد يصل للرياء إلى أنه إيش ينافي، مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى، مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى. هنا يعني الكلام في المثل قريب من تلك، فإرادة الإنسان بعمله الدنيا ليس فقط ينافي كما تشبه، بل يصل في بعض الأحوال إلى ماذا؟ إلى أنه ينافي إيش أصل التوحيد، ينافي الإيمان بالكلية. وهذا كلام يعني ممن قرره ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وخيرة الشاكرين، حرر هذه المسألة، حرر الكلام عن هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا دينا. كذا أيضا ممن حرر هذا الكلام من المعاصرين العلامة عبد الرحمن السعدي في القول السديد. وأما الدعوة، بعض أما الدعوة يشير إلى هذا، يعني لما ترجع مثل مجموعة التوحيد تجد أنهم لما يذكرون أما الدعوة أنواع الشرك الأكبر، يقول الشرك الأكبر أنواع، شرك الدعاء أو يقول شرك الدعوة، ثم يقول شرك النية والإرادة والقصد. لاحظ يجعل ما يش من أنواع الشرك الأكبر، يقول شرك النية والإرادة والقصد، ويريدون الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية. فالمقصود أن كون الشخص يريد بعمله الدنيا أنه قد يكون مخرجا من الملة ينافي أصل التوحيد، قد ينافي إيش كماله الواجب. لعلي أقرأ عليكم بعض كلام القيم، لأنه قال ابن القيم من هذه الآية مما أشكل على كثير من العلماء، وأطال في هذا لكن نقف عند بعض كلامه. قال وأرجعها لما ذكر الأقوال، من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. هذا واضح الآن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لسهم في الآخرة إلا النار. ثم قال وإرادة الدنيا، وإرادة الدنيا لا يكون لمؤمن البتة، يعني شخص لا يريد إلا الدنيا هذا لا يقع من إيش، لا يقع من مؤمن البتة. يعني قال فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد الدنيا فهذا لا يدخل في دائرة الإيمان، هذا لا يدخل في دائرة الإيمان. وهذا ما فهمه معاوية، معاوية بن أبي سفيان لما سمع حديث أبي هريرة الثلاثة الذين سعر بهم، الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم نار جهنم من المرائين، قال وهذا ما فهمه معاوية. قال فإذا إلى أن قال فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وطن. إن اجتمع، نعم اجتمع، يعني أراد بالعمل الدنيا وأراد إيش وجه الله والدار الآخرة، قال اجتمع فحكمه كحكم اجتماع الإيمان والشرك في العبد. ثم قال ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. لاحظ يقول ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. هذا كلام في عدة الصابرين صفحة 35 و100. الذي همنا في هذه الخلاصة أن يتعرف الإخوة أن الشخص إذا أراد بعمله الصالح أراد الدنيا فقد يكون ماذا؟ لا يكون همه إلا الدنيا فقط. فشخص لا هم له إلا الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة ولا يرفع بذلك رأسا ولا يعني يلتفت إلى مرضات الله ولا، فهذا يعني خارج عن دائرة الإيمان. والمؤمن في الواقع أو المسلم مهما عصى الله ومهما يعني تعلق بالدنيا تجد أن أنه يريد حظ الآخرة، لكن قد يصل في بعض الأحوال أن الشخص لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا ولا يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا لا شك أنه ينافي إيش أصل التوحيد. لكن إذا إنسان مثلا يعني اجتمعت فيه الإرادتان، اجتمعت فيه الإرادة، هذا الذي ينحرى في القيم لما يريد يقول أنا أريد الدنيا وأريد الآخرة، فهنا لما يريد الدنيا ويريد الآخرة فكما قال القيم هذا يكون حالة كحال إيش المؤمن الذي يجتمع فيه إيمان ومعصية، أو يجتمع فيه إيمان ونفاق، النفاق الأصغر. يعني قد تجي شخص عنده إيمان لكن إيش مثلا كما مر بنا عنده شيء من شعب الكفر، عنده نياحة الميت صح ولا لا، أو عنده طعن في الأنساب، فيكون ممن اجتمع فيه يعني إيمان وشيء من إيش من خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن الكفر الذي لا يخرج من الملة قد إيش يجتمع مع المؤمن أو الشخص الواحد. واضح الكلام في المسألة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نفس الكلام قرر السعدي رحمه الله، ربما كلام السعدي كان الأليق أن يقدم قبل ابن القيم من جهة أنه أيسر، لكن لعلي أن أقرأ عليكم. يقول من كانت إرادته الدنيا ولم يكن له إرادة لوجه الله والآخرة فهذا ليس له في الآخرة نصيب. وهذا لا يقصر بالمؤمن. فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل لله وللدنيا وتساوي أو تقارب فإنه ناقص الإيمان وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. واضح الآن؟ يبقى يعني بعد هذا ما حرره السعدي رحمه الله. طيب لو عمل لله سبحانه وتعالى لكن يأخذ على عمله شخص يعلم يدرس العلم الشرعي ولا يدرس القرآن لكن يأخذ على ذلك جعلا أو رزقا من بيت المال فكما قال السعدي رحمه الله وقال أيضا ابن باز عليهم رحمه الله جميعا أن هذا يعني لا إشكال فيه أن يأخذ رزقا أو يأخذ جعلا بيت المال. لكن طبعا حتى بس ما نقع في لبس يعني هذا لاحظ أنه رزق وجعل من بيت المال على هذه الوظائف الدينية التعليم والقضاء. لكن هذا فرق بينه وبين مسألة الاستئجار يعني كون الإمام مثلا يصلي بالناس ويأخذ على ذلك رزقا من بيت المال لا إشكال. لكن كون يأتي إمام يقول جماعة المسجد يا جماعة أنا لا نصلي بكم حتى تعطيني أجرة هذا الذي وقع فيه نزاع وهو الاستئجار على التعليم أو على الإمامة أو الاستئجار على الأذان. هذا محل خلاف يعني ليس هذا موضوع. والذي حرره شيخ الإسلام يقول أنه لعله أعدل الأقوال وأشبه الأقوال أن له أن يأخذ الأجرة إن كان محتاجا واحتجون بقوله تعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله أعلم. أيضا نحب أن نشير إلى مسألة مهمة وهي لما يقال يعني لما قال الشيخ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا هنا في قضية بعمل الدنيا لاحظ هنا الحظ الدنيوي على قسمين. هناك حظ دنيوي يعتبره الشارع واضح الآن وهناك حظ يخالف إيش يخالف ما جاء به الشرع. يعني مثلا الآن يعني يكون مثلا يعني الشخص مثلا يعني يذكر الله تعالى ويريد وجه الله يعني يقول أنا أريد وجه الله وأريد أيضا إيش الراحة النفسية أريد السلامة من الآفات. فالسلامة من الآفات اعتبر الشارع ولا اعتبره؟ اعتبر كمر بين الحديث الخولة بالحكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من ذلك ذلك. واضح الآن؟ المقصود أن الحظ الدنيوي إن كان الحظ اعتبره الشارع فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان هذا الحظ يخالف ما جاء به الشرع فهذا هو المحظور. ممن حرر هذه المسألة الإمام الشاطبي في الموافقات. أقرأ عليكم كلامه في إيجاز. يقول رحمه الله يقول حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع استماعها مع العبادات. حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل والنوم والريح. يعني واحد يقول أنا أصلي وباكل هذا يعني ينقض هذه العبادة. ثم قال أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه العبادة غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أو لا. يعني هذا الحظ الدنيوي الذي اعتبره الشارع لا يفسد العبادة لكن أيهما أكمل؟ أن في العبادة تريد الحظ الأخروي فقط أو تريد الحظ الأخروي الدنيوي أيهما أكمل؟ أكمل أنك تعلق قلبك بالدار الآخر هذا أكمل. هذا ما قاله رحمه الله في الموافقات الجزء الثاني صفحة 21 و200. طيب بهذا نكون يعني انتهينا من الكلام في مسألة أن إرادة الإنسان بعمل الدنيا قد يكون منافيا للإيمان ومنافيا للتوحيد من أصله وقد يكون منافيا لكماله الواجب. وكما قلنا الآية فعلا هي محل إشكال عند العلماء ولهذا بعضهم يقول هذه الآية جاءت في المرائيل هذا جاء مجاهد الشيخ الإسلام يتعجب كيف يعني ما قال مجاهد من هذه الآية في المرائين، وبعضهم يقول كيف تقالنا في المرائين الذين هم فصاد موحدين، وتعالى قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إيش إلا النار. وعلى كل لعل أنه لما حر الكلام كلام ابن القيم أنها قد تشمل هذا وهذا يدور إيش الاشتباه في هذه المسألة. الشيخ محمد الذهبي سئل عن هذه الآية في بعض رسائله من كان يريد الحياة الدنيا، فقال أن هذه الآية يعني هذا الوعيد الذي في الآية وما جاء في الآية يشمل أربعة أصناف: الصنف الأول المرائين كما جاء عن مجاهد، الصنف الثاني الذين يعملون أعمالا يعني لا يريدون بها رياء ولا سمعة لكن يريدون حظ الدنيا، بمعنى أنه مثلا يزكي من أجل أن الزكاة تحفظ ماله أو تنميه، يصل رحمه من أجل ماذا؟ من أجل بسط الرزق وطول العمر، ليس له حظ إلا حظ الدنيا وليس له صفات إلى الآخر، فقال هذا يدخل بإيش في هذا الوعي. الصنف الثالث وهو أن يعمل العمل لأجل الدنيا كمن إيش كمن يجاهد في سبيل الله من أجل يجاهد من أجل الغنيمة، أو مثلا يعني يحج من أجل أن يأخذ، يحج ليأخذ ما يأخذ ليحج، يعني يكون الأخذ هو إيش هو ماذا وهو مقصوده. الرابع كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يقع فيه أهل الشرك عندما يقدمون أعمالا هي خيرية لكن تجد أن عندهم الشرك والكفر بالله الذي يمنع قبول هذا العمل، والله أعلم. طيب ننتقل إلى حديث أبي هريرة. قوله عليه الصلاة والسلام تعس أي شقي. الشاهد الحديث هو هذه الجمل الأربع: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميصة. الخميصة هو ثوب له أعلام يعني مرقش، والخميلة هي ذات الخمل التي يعني تفترش ويجلس عليها. فلاحظ الآن هذا هو الشاهد، فهؤلاء تعلقت قلوبهم بالأموال، تعلقت قلوبهم بالزي بالملابس، صارت الدنيا وصار المال هو مقصوده وغايته، فصار ماذا؟ صار عبدا. فهذا كون المال صار مقصوده وغايته وتعلق قلبه بالمال صار عبدا للمال، هذا هو الشاهد. وتلحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، يعني لما صار المال مقصوده ونيته ومراده وغايته فصار عبد لله. فلاحظ قال عبد الدينار. يقول الطيبي رحمه الله يقول قيل فص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير، ولم يقل مالك ولا جامع لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. المقصود أنه صار عبدا لهذا المال، ما وجه ذلك؟ لأن قلبه تعلق بالمال، قلبه تعلق بالمال، وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا هو أساس الشرك، أساس الشرك التعلق بغير الله. والشيخ الإسلام له كلام طويل ونفيس عند هذا الحديث في رسالة العبودية. لما قال عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هذا من باب الدعاء عليه، الدعاء عليه أن الله تعالى يثبت سعي هؤلاء الذين الدنيا هي مقصودهم وغايتهم. وكما قال بعض العلماء تجد هؤلاء الذين غايتهم الدنيا يتعثرون فعلا، إذا كما في الحديث تعيس وانتفس وإذا شيك فلن تقيش. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام له كلام نفيس في قضية المال، المال الذي النفوس جبلت عليه، المال على قسمه، مال تحتاج إليه في مأكلك ومشربك والمسك، إنعم فهذا لا تطلبه إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق، ما زاد على ذلك ينبغي ألا تشغل نفسك به وألا تعلق قلبك به. في في في في المقام الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء الذين هم عباد الدرهم والدينار وصار الدينار شغلهم. هذا واقع يا أخوان الآن، لما تنظر واقع الناس الآن تجد أن قلوبهم، قلوب الكثير منهم يعني أشربوا حب الدرهم والدينار، فحديثهم وهمومهم وشجونهم في الدرهم والدينار. وكما قال الحسن رحمه الله، قال لكل أمة صنم وصنم هذه الأمة الدينار. فينبغي العبد أن, أن, أن, أن, أن, أن ترتقي همته إلى معالي الأمور من العلم النافع والعمل الصالح وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. لما ذكر عباد الدرهم والدينار وعباد الخميصة والخميرة، ذكر في المقابل الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، فذكر هذا الصنف الكريم لما قال سلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا كما يقول الحافظ، هذا مما اتحد فيه الشرط والجزاء. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، اتحد الشرط والجزاء إيش؟ لفظا ولا معنى؟ نعم اتحد لفظا كما لا يخفى، لكن إيش المعنى يختلف. يعني إن كان في الحراسة، إن جعل في الحراسة هو الحراسة أن يؤديها بإيش؟ على وجه التمام والكمال ولا يخل بهذا الأمر. وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة. وهذا يبين أن هذا الصنف لما يكون في الحراسة أو في الساقة في مؤخرة الجيش أنه رجل خامل الذكر، يعني بعيد عن الشهرة، بعيد عن الشهرة. ومما يبين لك أنه فعلا خامل الذكر لا يقصد السمو والبروز والشهرة، أنه إيش إذا استأذن لم يؤذن، ما له جاه، ما له يعني ليس رمزا كما يقال بلغة العصر، وإن شفع لم يشفع. هنا قال الحافظ الحجر، قال فيه ترك حب الرياسة والشهرة. وقال ابن رجب رحمه الله كان السلف يكرهون الشهرة غاية الكراهية، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون طاعاتهم. فعلى علينا أيها الشباب أيها الأخوة الكرام أن نحذر من هذا الداء، ألا هو داء حب الرياسة. يعني بعض البعض تجد عنده حب الرياسة، حب البروز، وكما قال بعض السلف آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، لاحظ الصديقين ما هو حالنا الله المستعان، ألا هو إيش؟ حب الرئاسة. يعني حب الرئاسة مو معنى أنه يصير رئيس جمهورية ولا ملك، لا، بعض الناس يحب أن يكون إيش؟ أن يكون له شيء من إيش؟ المسؤولية، ويحب أن يكون رأسا في المجلس، ويحب أن يكون رأسا في الأمور. لا، الإنسان دائما أبدا أن يعني يجاهد نفسه ويروض نفسه، وأن يكون مراده وغايته الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه. والمثال مبني على قبل المجاهد على اللجأ إلى الله والتضرع إليه والانكسار بين يديه مع المجاهدة وترويض النفس. حسبنا حديث يعني كعب مالك صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من ماذا؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصور ذئبين جائعين ضاريين كما في بعض الروايات أرسل في جريدة غنم، يعني هذا غنم في إيش؟ في مكان محصور، لا تكاد قد لا تسلم هذه الغنم أو لا يسلم منها شيء. فإفساد يعني إفساد حب المال وحب الرياسة، إفساد ذلك على دين العبد لا يقل عن ماذا؟ لا يقل عن إفساد هذين الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في ذريبة غنم. وأنصح الأخوة الفضلاء أن يقرأوا هذه الرسالة النفيسة شرح حديث ما ذئبان جائعان للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، يوسف أربابا كذا عندك من دون الله ولا ما فيه؟ وشو أرباب من دون الله أو تحريم ما حرم، قد اتخذهم أربابا ما في من دون الله؟ لا. طيب واصل وقال ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. طيب، هذا الباب والذي يليه موضوعهما متقارب. هنا قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء. من كما هو ظاهر شرطية، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، في بعض النسخ فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهة ماذا؟ من جهة أن الطاعة الخاصة، لاحظ هنا الآن عندنا طاعة خاصة. إيش الطاعة الخاصة هنا؟ اللي إيش؟ ما يتعلق بالتحليل والتحريم. فالطاعة الخاصة التي هي ما يتعلق بالتحريم والتحليل، هذه عبادة، هذه عبادة يختص بها الله سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ فهذه الطاعة الخاصة تختص بالله سبحانه وتعالى. التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه الطاعة الخاصة، يعني عندنا طاعة عامة ليس كذلك، يعني يكون مثلا يعني قضية أن الزوجة تطيع زوجها، قضية أن الشخص يطيع ولي أمره في غير معصية الله، لكن نحن نتكلم عن الطاعة الخاصة التي تتعلق بالتحليل والتحريم. هذه الطاعة التي تعتبر قربة، فهذه عبادة تختص بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تفرق بين هذه الطاعة وبين الطاعة العامة. نعم، فالطاعة التي هي قربة وتتعلق بالتحليل والتحريم هذه تختص بالله سبحانه وتعالى، فهذه نعتبرها إيش؟ هي من أنواع العبادة، بل هي عبادة. يقول السعد رحمه الله في تبين أهمية هذا الباب، يقول: ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي، الجزاء يوم القيامة، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يحصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. المقصود أن الطاعة الخاصة هي يعني اللي هي التحليل والتحريم، هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فمن جعل ذلك لمخلوق فقد جعله ربا من دون الله، وهذا شرك التوحيد. لاحظ عندك الشيخ العنوان باب دقيق، قال: باب من أطاع العلماء أو الأمراء، ماذا قال؟ في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالتحليل والتحريم هو حق الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، نبدأ بكلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. في رواية قال: أراكم ستهلكون، وفي رواية ثالثة قال: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، وفي رواية ثالثة قال: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسر بكم. هذه كل الروايات جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا هذه مقالة ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى آخره، قالها ابن عباس رضي الله عنه لما كان يقرر متعة الحج، وأن المتعة أو التمتع واجب، وأن الشخص إذا طاف وسعى يعني تحلل من عمرته شاء أم أبى، فكان يرى وجوب التمتع. فاحتج عليه بعضهم برأي أبي بكر وعمر، وأن الشيخين أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد، فغضب ابن عباس من ذلك لما أنه رضي الله عنه كان يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هؤلاء يحتجون بماذا؟ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه لما كان يرى الإفراد كان يعني إنما يعني رأى ذلك لأنه رأى أن الناس اختاروا الأسهل فيأتون في أشهر الحج ويعني يأخذون عمرة وحجا مرة واحدة، فصار البيت بيت الله الحرام يعني صار في غير أشهر الحج، صار يعني غير عامر بالمعتمرين. فعمر رضي الله عنه من باب حرصه أن يكون البيت عامرا في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج كان يرى ماذا؟ ماذا يرى؟ الإفراد، بمعنى أن الشخص يأخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم يحج حتى يكون البيت عامر. ومقصود الشيخ رحمه الله ليس مقصوده الدخول في هذه المسألة الفقهية، وإنما مقصوده أن يبين أن ابن عباس عبر هذه الأمة كيف قال هذه المقالة لهؤلاء الكرام لما احتجوا عليه بفعل الشيخين رضي الله عنه، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر. وبهذا يتقرر عندك أن من استبانت له السنة وظهر له قول صلى الله عليه وسلم فعندئذ يعني لا يلتفت إلى قول من عداه كائنا من كان. المقصود من ذلك تعظيم السنة وتعظيم الدليل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال: عجبت لقوم، تعجب الإمام أحمد من باب إيش؟ الإنكار. عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، وسفيان الثوري رحمه الله إمام وكان له مذهب يعني من المذاهب المتقدمة، فكان هناك بعض العلماء كان لهم مذاهب لكنها لم يكن هم أتباع، واندرست منهم سفيان الثوري، منهم الليث بن سعد ونحوهم. هنا لاحظ في الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية الكريمة يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة. قال: الفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف أمره، فمن أعرض عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية والعذاب، ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتنة الشهوات. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هكذا كلام رحمه الله في كتابه المسمى نظرية العقد صفحة 50 و100. لاحظ الإمام أحمد لما قال هذا الكلام الذي بين أيدينا بعدها من جهة تعظيم السنة وتعظيم الدليل، قال أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت في 40 موضع. فدائما من أي الفضل ينبغي أن نبرد هذه الأشياء البديهية يا أخوان، هذه الأشياء البديهية التي هي معلومة دي بضرورة الآن غيبة. يعني الكلام عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع وتعظيم سنته ضعف ضعف حتى عند المتدينين فضلا عن إيش عما العداه. فقضية تعظيم السنة التسليم للنص وتعظيمه والانقياد والاتباع والاحتفاء بالسنة والدفع عنها، هذا هو المتعين علينا أن نبدأ بأنفسنا وننقل ذلك إلى غيرنا. وكان الشيخ رحمه الله الشيخ في موضع آخر في الفتاوى قال: فأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله، فأبطل الرد. لاحظ ماذا يقول الشيخ: فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي. قال: وأما كثير من أتباع أئمة العلم فحالهم يضاهي حالا من يوجب اتباع متبوعه، وهذا واقع. يقول: وأما كثير من أتباع أئمة العلم فحالهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما. هكذا في الفتاوى 19 صفحة 67. يعني كان الشيخ يقول هناك الآن من ينتسب العلم تجد إيش يعني يتابع ويعني يقلد سواء كان عنده دليل أو ما عنده دليل حجة أو ما عنده حجة نعم، وتجد قد يوجب على الناس تقليده أو يوجبون تقليد هذا الإمام لكن بإيش بلسان الحال، بلسان الحال وليس بلسان المقال. ومقصود الإمام أحمد رحمه الله بهذا كما سمعنا أن الشخص إذا بلغه الدليل من نصوص الوحي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوغ له أن يعرض عن ذلك، فإن أعرض فهو توعد بهذا الوعيد الشديد. لاحظ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة. ثم قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالذين يردون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعظمون يخشى عليهم من هذا الوعيد الشديد إما الشرك أو العذاب الأليم عافانا الله من ذلك. يأتي معنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. طبعا هذا حديث عدي يعني لما قال إنا لسنا نعبدهم كان لم يسلم بعد، كان وقتها كان نصرانيا، فلما قال عدي عندكم الحديث قال إنا لسنا نعبدهم يعني هو ظن عدي أن العبادة هي ماذا؟ التقرب بالسجود والذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا ظاهرا جليا أن عبادة الأحبار والرهبان هي ماذا؟ هي طاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال. فالذي يطيع العلماء ولا الأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحرام فقد اتخذ الأربابة، جعل من هذا العالم أو من هذا الأمير جعله منه ماذا؟ جعل منه ربا من دون الله عز وجل. يبقى الكلام في قضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معنى هذه الآية. شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذه الآية في كتاب الإيمان، ويعني نذكر خلاصة الكلام في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال هم على وجهين. واحد أن يعلم هؤلاء أن هؤلاء الأحبار أو الرهبان أو الأمراء أنهم بدلوا دين الله فاتبعوهم في هذا التبديل. اتبعوهم في ماذا؟ في هذا التبديل. لاحظ يعني هؤلاء بدلوا دين الله، أحلوا الحرام أو حرموا الحلال، فيأتي هؤلاء الأتباع ويطيعونهم في ماذا؟ في هذا التبديل. يطيعونهم ويتبعونهم في هذا التبديل. فهذا الصنف هم بهذا أشركوا وخرجوا عن الله. يقول شيخ الإسلام أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر. الحالة الثانية كما عبر شيخ قال أن يكون اعتقادهم ثابتا، أن يكون اعتقادهم ثابتا في التحليل والتحريم. يعرف مثلا أن الخمر حرام عنده تصديق وإذعان، ويعرف مثلا أن أداء الزكاة واجب فتجد عنده إذعان وانقياد، لكن لغلبة الهوى وطاعة المخلوقين تجده لو أمره مخلوق بمعصية الله أمره أن يشرب الخمر مع اعتقاده بتحريمها وانقياده لحكم الله فتجده يطيع هذا المخلوق بمعصية الله، فهذا يكون مما ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال الإيمان الواجب ولا يخرج منه. واضح هنا أن يكون اعتقادهم ثابتا لكن أطاعوهم في معصية الله نعم، فهذا يكون ماذا؟ يكون ممن أطاع المخلوق في معصية الخالق ولا يخرج عن الملة. هذا ما يتعلق بهذين الصنفين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان والموجود في الفتاوى السابع صفحة 70. طيب ننتقل للباب الذي يليه. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. طيب. هذا الباب باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب يعني وجه إراده ظاهر من جهة أن التوحيد يشتمل أو تقول يستلزم الإيمان بالرسل، فكما مر بنا هما شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وإن شئت فقل كما قال ابن القيم: هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا به. توحيد المرسل اللي هو الله سبحانه وتعالى، توحيده بالعبادة والربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد المرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، توحيده بماذا؟ بالاتباع. فالمقصود أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى شرعه وسنته. فالتحاكم إلى إلى إلى إلى شرع الله والتحاكم إلى السنة من لوازم التوحيد. وكما سيأتي، كما أن التحاكم إلى شرع الله تعالى من لوازم هو من الإيمان، ولهذا تجد أن النفاق أو من علامات المنافقين ومن صفات المنافقين أنهم ماذا؟ أنهم نسأل العافية يعرضون عن شرع الله، كما في الآية التي سمعناها: ألم ترى الذين يزعمون. المقصود أن التحاكم إلى شرع الله من صفات المؤمنين، والتحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين. هذا ما يتعلق بوجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. إذن اتضح لك الآن أن التحاكم من هذا الشرع من لوازم التوحيد ومن مقتضياته. في هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون، لاحظنا الآن قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، فجعل إيمانه مجرد إيش؟ مجرد زعم. لما كان زعما؟ لأنه ماذا؟ يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية الكريمة: من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه كان منافقا. من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه كان منافقا. فإذا كان كما قال: فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإرادة التحاكم إلى غيره، كذا قال الصار المسلول الجزء الثاني صفحة 81. هذا واضح من خلال هذه الآية الكريمة. فتلاحظون الآن قال ألم تر إلى الذين يزعمون، فجعل إيمانه مجرد إيش زعم ودعوة. ولما كان إيمانه ليس إيمانا صحيحا مجرد دعوة وزعم، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا. فبمجرد إرادة التحاكم الطاغوت جاء هذا الوعيد، وجاء إثبات أن إيمانه مجرد زعم ومجرد زعم ودعوة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن لابد يا أخي لابد أن تكفر بالطاغوت. الله تعالى أمرك أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلابد من الكفر بالطاغوت. والطاغوت كما مر بنا كل ما عبد من دون الله وراضي أو ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. في هذا المقام أيضا يقول ابن القيم، يقول لما أعرض الناس عن تحكيم الوحيين تحكيم نص الكتاب والسنة وعدلوا إلى الآراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. هذا بعض كلام رحمه الله في الفوائد في صفحة 240. فلاحظ الآن لما يعني كلام القيم من أين يعني هذا الاستنباط لما قال تعالى هنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. دائما أخوان الإعراض عن حكم الله لا يخلف إلا المصائب، المصائب في الأموال وفي الأنفس في العقول. لا يستجد الشخص ينتفع بعقله لما يرعى شرع الله، فكما قال عندك الآن. ولهذا لاحظ الآن لما أعرضوا عن شرع الله، أعرضوا عن شرع الله شرع أرحم الراحمين أحكم الحاكمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أعرضوا عن شرع الله تعالى وتحاكموا إلى ماذا؟ تحاكموا إلى زبالة في الأذهان، يتحاكمون إلى آراء الرجال، يتحاكمون إلى بشر مثلهم. فتجد هؤلاء البشر الضعاف، هؤلاء البشر العاجزون، هؤلاء البشر الذين هم في غاية الحقارة، ومع ذلك تجد أنهم ماذا؟ يسمون الأنظمة والتشريعات كما يسمون، ويقال عنه المشرع. يسمى هذا البشر المسكين الضعيف البائس الحقير يقال عنه المشرع، يقال عنه القانوني لغة العصر. يعني فلاحظ يعني كيف الأمة تترك الهدى والنور وتترك شرع الله وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم تأتي العقوبة فعلا لما تأتي هذه الزبالة، زبالة الأذهان نعم، وأراء الرجال الكاسدة، وتحكم في أموال الناس وفي أعراضهم وفي حياتهم. هذه أخوان مصيبة كارثة، يعني كيف ينحى شرع الله. وهذا والآن هو واقع العالم الإسلامي، إلا ما شاء الله غلب القانون. لما نقول غلب القانون الوضعي هذا ما هو شيء يعني سر. تجد الآن أكثر الدول العربية تجاهر بهذا بالتحاكم إلى الطاغوت. لما تنظر إلى الدساتير وأنظمة الدول تجد ما يقول الحكم وللإسلام وشاء الله تعالى، تجد نصون على أن الحكم للقانون وللدستور الوضعي. وشرع الله سبحانه وتعالى لا تثبت قطعيته عندهم ولا تثبت يعني شرعيته إلا إذا إيش؟ إلا إذا قرره، نسأل الله العافية. ولا تجد في بعض الدول العربية يجعلون القانون رقم واحد هو مصدر التشريع، القانون الوضعي. ثم تجد أحيانا ينتقلوا بعدها ما يسمى بالقانون الدولي إلى العادات، ثم يأتي دين الله وشرع الله في بين القائمة، نسأل الله العافية. فهذه أيها الفضلاء الكلام عن تحكيم الطاغوت والتحاكم إليه قد عم وطم. ونعرف أن هذه قضية وقع فيها من الإشكال واللبس ما وقع، لكن أنا أنصح الإخوة الفضلاء في هذا المقام أن يعتنوا بكلام العلماء المحققين. نحن نعرف أن هذه مسألة حصل فيها لغط، حصل فيها قالوا ما أكثر الردود، نعم، وكل يعني يرد على الآخر. لكن الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام وفي هذه العجالة أن يلتفت إلى ما ذكره المحققون من أهل العلم ممن عرفوا هذه المسألة وممن أدركوها جيدا، وأيضا ممن إيش يعني ممن ماتوا، لأن الحي لا تمنع الفتنة. فلما نذكر أمثل على هؤلاء فنذكر الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله. فالشيخ محمد إبراهيم له دراية وأدرك هذه النازلة نازل تحكيم القوانين، والذي يقرأ رسالته تحكيم القوانين هذه الرسالة الوجيزة البليغة يدرك خطر هذا الداء الذي عم وطم. وكذا أيضا أجوبة المتنوعة في فتاويه. وأيضا عندك الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر، فأحمد شاكر ممن ولي القضاء في مصر ويدرك شناعة القوانين وأدرك ذلك، وكتب فله تعليقات متفرقة سواء على تعليقات التي جمعت بعضها على تفسير ابن كثير، بعض التعليقات على تحقيق المسند. وعندك العالم الثالث اللي هو العلامة محمد الأمين، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وله كلام نفيس سواء في أضواء البيان أو في بعض مؤلفاته. هؤلاء ما أحد يشك في جلالة علمه، ولا أحد يقول هؤلاء يعني أنهم متطرفين، ولا أحد يقول أيضا أنهم إيش أنهم مداهنين، ولا أحد يقول أنهم حزبيين ولا إيش غير حزبيين. يقرأ كلام هؤلاء، لا نقول اقرأ كلام فلان المعاصرين، اقرأ كلام هؤلاء العلماء. ما أحد يشك في إمامتهم ولا رسوخ في العلم، سواء في الحديث أحمد شاكر أو في الأصول محمد الأمين أو في الفقه والدراية في هذه نازلة الشيخ العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، نرجع إلى المتن. يعني في في في هذا المقام يعني لو استطردنا أن التحاكم للطاغوت يعني هو في غاية الشناعة، فكما يجب على طلبة العلم ويجب علينا أن نحذر من عبادة غير الله، من الذبح لغير الله، من الاستغاثة بالأموات ونحو ذلك من هذه الوثنية التي كانت عند العرب الجاهلية ولا تزال موجودة في في في في كثير من البلاد، أيضا علينا أن نحذر من التحاكم للطاغوت. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول في بعض تقريراته، يقول والإشراك في حكمه كالإشراك في عبادته، لا فرق بينهما البتة، كذا قال رحمه الله. وهذا المسألة واضحة من كتاب الله، الله تعالى قال في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي آخر آية كما تعرفون قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا الذي يعبد الصنم مثل الذي يشرك، من عبد الصنم مثل الذي يشرك يتخذ نظاما وقانونا وسورا يتحاكم عليه، هذا اتخذ طاغوتا وقانونا وذاك اتخذ صنما، كلما طاغوت ما تجاوز به العبد حتى هو من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ محمد إبراهيم عند هذه الآية الكريمة التي مرت بنا ألم ترى الذين يزعمون، يقول هذا تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا. ويقول محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، والآية التي مرت بنا ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتوكيل به فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان، كذا قال في تفسيره النار الخامس صفحة 27 و200. ننتقل الآية التي تليها، قال عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يجب أن تعرف أن أصل الصلاح هو التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كذا حرر الشيخ الإسلام المسألة. قال شيخ الإسلام الفتاوى 18 صفحة 63 و100، فأصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر. وقال أيضا وإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، الإيمان في كتاب الإيمان صفحة 80. المقصود هنا لما قال وإذا قيلهم لا تفسدوا، المراد بالفساد هنا الفساد بالشرك ومعصية الله، لا تفسدوا في الأرض أي لا تشركوا ولا تعصوا الله عز وجل. ولا شك، وهذا الآن يعني وجه إرادة هذه الآية ضمن هذا الباب، أن التحاكم إلى غير الله ورسوله يعد فسادا أم لا يعد فسادا، بل هو من أعظم الفساد. التحاكم إلى غير شرع الله هو من أعظم الفساد. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مسلمون. هذا زي المنافقين في القديم والحديث، تجد أن منافقي هذا الزمان هم أسوأ وأخبث من أسلافهم، لما يقال لهم تحاكم الشعب يقول لا نحن مصلحون نحن نريد الإصلاح نريد التطوير ونحن ذلك من تلك العبارات المعسولة. المقصود أن مناسبة الآية بعنوان الباب هو أن التحاكم إلى غير شرع الله من الفساد في الأرض ومن أعمال المنافقين. الآية التي تليها كذلك قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكثر المفسرين كما يقول ابن القيم على أنهم يقولون لا تفسدوا في الأرض تفسدوا بماذا؟ بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله. ثم قال ابن القيم فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض. أعظم فساد في الأرض هو إيش؟ الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله. ثم قال ابن القيم ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته. إذن اتضح لك الآن وجه مطابقة أو مناسبة الآية عنوان الباب أن أيضا التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم الفساد في الأرض. الآية التي تليها الحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لاحظ هذه الآية جاءت في مقام استفهام يراد به النفي. لما قال تعالى ومن أحسن من الله أي لا أحسن من حكم الله، فحكم الله تعالى هو أحسن الأحكام على وجه الإطلاق. وهذه الآية لما تحدث عنها في الكثير ذكر أن الله تعالى ينكر في هذه الآية على من خرج عن حكم الله تعالى وتحاكم إلى غير شرع الله من الآراء والأهواء، وذكر من هؤلاء ذكر بعض أهل زمانه ممن يعني أو بعض الذين يعني وقعوا في تحاكم الطاغوت وهم التتار. فالتتار تحاكموا إلى الياسق، والياسق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خليط من الأحكام جمعها جنكيز خان أخذ من الإسلام ومن التوراة والإنجيل وشيء من عنده. فهذا الياسق هو الذي تحاكم إليه جنكيز خان وأمر الناس بالتحاكم إليه. ولهذا تجد أحمد شاكر رحمه الله لما يتكلم عن القوانين الوضعية التي جاءت من الغرب سواء كان البريطاني والأمريكي والفرنسي يصف هذه القوانين بأنها الياسق العصري، الياسق العصري كما قاله رحمه الله. يقول ابن كثير لاحظنا قال كما يحكم التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام شرائع شتى. ثم قال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. حديث لا يؤمن أحدكم ذكر عندك أن النووي قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وابن رجب يقول تصحيح هذا الحديث يعني بعيد جدا، يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن بعض العلماء ومنهم الشيخ المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقول يعني لكن معنى هذا الحديث قال معنى هذا الحديث صحيح قطعا. الذي همنا في هذا الحديث بما يتعلق بالشاهد لما قال لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له كمال الإيمان الواجب إلا بماذا؟ إلا بتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. وهي هما أمران لما قال حتى يكون هواه، فينبغي أن يكون هذا الهوى يعني على وفق الشرع، فلا بد من الاستجابة لشرع الله، فمن لم يستجب لشرع الله فهو متبع هواه. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قصة اليهودي المنافق يعني بعض غير يقول في قصة نظر أو في القصتين نظر مثل ما قال الشيخ ابن باز يقول في القصتين نظر لكن المعنى صحيح، لكن لا ننسى أن القصتين أثبتهما الحافظ ابن حجر كما جاء في الفتح. والشاهد في هذا أن التحاكم إلى الطاغوت من صفات من؟ كما تلحظ في القصة من صفات المنافقين. التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين. لاحظ ماذا المنافق؟ ماذا يقول؟ المنافق يقول نتحاكم إلى اليهود هنا، وفي القصة الأخرى قال نتحاكم إلى كعب بن أشرف اليهودي الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتله وقتله محمد بن مسلمة. طيب لعلنا نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ على كل نحن نقول في هذا الباب، يعني كل شخص مثلا يصاب بمصاب هل هي عقوبة ولا ابتلاء أو ربما معا؟ لا نقول كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان أدرى بنفسه، وكل منا أصلا لا يخلو من إيش، من ذنب، لا يخلو من ذنب، فالمقصود الإنسان أدرى بنفسه والله أعلم. يقول أخ ما تعريف صفة الغضب؟ يا أخوان حنا قلنا يا أخوان في بعض الصفات واضحة التعريف لا يزيده إلا ماذا؟ إلا إشكالا. فلما يقول فلان غضب، الغضب واضح، الغضب واضح معناه، فلما نقول غضب الله فهذا يختص به، ولما نقول غضب المخلوق ماذا؟ فهذا يختص به. ولهذا مما يدلك أن هذا الغضب الواضح البين لما الأشاعرة رادوا أن يعرفوه يعني تعريفهم للغضب عند الإنسان محل تعقيد، فلما قال غضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فقد الشخص يغضب من دون هالغليان إذا كذلك، ثم يقول طلب الانتقام، يعني لما يقول طلب الانتقام معناه أنه وقع عليه شيء، لكن هذا ليس كذلك، ليس بالضرورة، قد يغضب الإنسان قبل أن يقع عليه شيء إذا كذلك. فالقصد أن هذه الأمور واضحة، فهذه الأمور واضحة فلا داعي ليش لمثل هذه الحلقة في مثل هذه الأسئلة. عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. يقول ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ يعني هو الرياء في الواقع يعد نفاقا، وجاء في بعض حديث شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، فلا شك أن الرياء يعد نفاقا، والنفاق كما تعرفون منه أكبر ومنه أصغر، وكذا أيضا الرياء، يعني الرياء منه ما يخرج من الملة كما مر بنا في الرياء المحض، ومنه ما ليس كذلك، لكن يمكن يقال أن النفاق عام، فالنفاق يشمل الرياء ويشمل غيره. يعني إخوان يعني قضية الرياء والكلام عنه الحاجة إلى مدافعته، يا إخوان حنا ما ينقصنا قضية أننا نذكر لكم قضية أن الرياء يدفع بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حنا لولا، لكن المهم قبل هذا العزيمة الصادقة، أن يكون عندنا عزيمة صادقة في إيش أن نتخلص من هذا الداء العضال، يعني إذا وجد العزيمة الصادقة واللجأ إلى الله فإن الله تعالى يعني كريم وجواد ويحصل منه التوفيق والتسديد. يقول هل يصح جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا من أقسام التوحيد؟ على كل، يعني إذا اتضح المقصود بتحكيم شرع الله فلا مشاحة في ذلك، فهو كما يعني سمعنا كلام القيم لما قال هما توحيدان لا نجاة العبد بهما، توحيد المرسل في الله سبحانه وتعالى بربوبيته ولا إله سواه، هو توحيد المرسل إيش بالاتباع، لكن الملحظ هو أن حصل إيش إفراط وتفريط، أن فئاما من المسلمين يعني بالغوا في قضية الحاكمية وصارت التوحيد عندهم هو هذا الأمر، وأهملوا سائر أنواع التوحيد ومسائله. وعندك طرف آخر كرد فعل ومقابلة الخطأ بخطأ، تجد أنهم يشهونوا من مسألة إيش التحاكم إلى شرع الله. وكما مر بنا أن الشيخ رحمه لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة إله الله ذكر قضية إفراد الله تعالى بالحب واستدل بآيات من الناس يتخذ من دون الأنداد إفراد الله تعالى بالتحاكم، يعني في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والعلماء لما كانوا يتكلمون عن الشرك كانوا يحذرون من الشرك كله، يعني سواء الشرك في الدعاء أو شرك النية والإرادة أو سائر أنواع الشرك، ويحذر من الكفر كله. لكن كما سبق المر بنا في أول درس أنه ينظر إلى غلبة الانحراف، فإذا غلب الانحراف في المجتمع لأنه مثلا غلب الذبح غير الله ودعاء الأموات يعتنى يشتغل بهذا أكثر على إيش من المسائل التي إيش لم يقع فيها أن الانحراف في سائر المسائل الأخرى. طيب لعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.